إذا غلق امرأته بظهر لم يجامع فيه وليست حائض ثم راجعها بقصد المراجعة حقيقة بظهر لم يجامع فيه وليست حائضة هي ليست حائضة غلق هذا التعليم هي لم تكن حائضا أنت قلت في طهر لم يجامع فيه يحتاج تقول ليست حائضة ما يحتاج يعني طلقها لعدة طيب ثم راجعها في هذه العدة ولم تحفظ ولم تحفظ عنده نعم نعم وكذلك لم يجامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه فهل إذا طلقها مرة أخرى يقع اي نعم ويكون طلقا لعدة نعم لأنه إذا رجعها ثم طلقها استأنفت العدة المهم على كل حال القول الراجح الذي نعتقده صحيحا إن شاء الله هو أن الطلاق الثلاث لا يقع بفعل العبد إلا إذا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع هل رجع المرأة في المرأة المطلقة إذا قال زوجها راجعتم هل اشترط رضا المرأة هل اشترط ايش رضا المرأة حضرت معنا البارحة نعم حضرت البارحة معنا حضرت أنا أرى أنك ما حضرت ما حضرت لو حضرت لحضر قلبك ولو حضر قلبك لكان من القواعد التي قرناها من لا يعتبر علمه من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه ومثل الشيخ رحمه الله بالرجلية صرت حاضر ولا غير حاضر أعوذ بالله حاضر جسما لا حاضر إيه نسيت يعني والآن إنه لا يعتبر رضا صحيح لكن يجب على الزوج أن لا يراجعها مضاقة لأن الله قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وقال بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا يعني إن أرادوا بقاء أحيانا لا يريد الإصلاح يريد المضاقة فالصحيح في هذه الحالة أنه يحرم عليه الرجعة نعم قلنا ينبغي هذه المسألة بالذي كريه وهي لو قيل ألك مرأة فقال لا نعم وردت رغم أنه في الجملة الأولى قلنا إذا قال إذا كان جواب نعم أو لا يعني قلنا هي فيه معنى حكاية الكلام يعني خبر نعم ثم في السؤال الثاني لماذا ليس فيه يعني طلاق صريح ألك مرأة مع ذلك لحقناه لا لا نحن قلنا نلحق الأولى بالثانية بمعنى أنه إذا أراد الكذب عليه فلا تضر لو قيل للرجل لو الرجل تحدث قال إنه طلق امرأته يريد الخبر الكذب ما تضر نعم أما لكن يقع الكلام على هل يقع ولا ما يقع أما هل يقبل حكما أو لا هذه مسألة ثانية حتى لو أقبل ألك امرأة قال لا وأراد الكذب لو أن المرأة حاكمت حكم عليه بأنه تطلق الحكم غير مسألة الوقوع نعم انتهى الوقت لا لا قبل ولا يقع بكناية خلصنا إذا قلوا بالخفية ما نواه أنا سألكم إن شاء الله حكم اقرأ كما قالوا ونمتحنكم بإذن الله فصل وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق فكذلك ما أحل الله علي حرام وإن قال ما أحل الله حرام أعني به الطلاق وإن قال ما أحل الله علي علي وإن قال ما أحل الله علي حرام